هذا ملحق أورده المصنف يجمع كثير من الآثار في أبواب السنة والاعتقاد التي رويت من طريق حرب بن إسماعيل الكرماني. باب في الاستثناء في الإيمان. قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سمعت أحمد يقول في التسليم على أهل القبور أنه قال: وإن إن شاء الله بكم إن شاء الله بكم لاحقون. قال: هذا حجة في الاستثناء في الإيمان، لأنه لا بد من لحوقهم، ليس فيه شك. وقال الله: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وهذه حجة أيضا، لأنه لا بد داخله. قال الخلال: أخبرني حرب قال: سئل أحمد: ما تقول في الاستثناء في الإيمان؟ قال: نحن نذهب إليه. قيل: الرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال: نعم. قال الخلال: أخبرني حرب الكرماني وسليمان بن الأشعث السجستاني، المعنى قريب. قال حرب: حدثنا أحمد قال: سمعت سفيان. وقال سليمان: سمعت أحمد قال: سمعت سفيان يقول: إذا سئل مؤمن أنت؟ إن شاء لم يجب، وسؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني. قال: إن شاء الله ليس يكره ولا يداخل الشك. تفسير حديث النبي. باب تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قيل لأحمد: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، فلم يجب فيه؟ قيل: فإن قوما يقالوا تفسيره: من غشنا فليس مثلنا، فأنكره وقال: هذا تفسير مسعر وعبد الكريم بن أبي أمية، كلام المرجع. قال أحمد: بلغ عبد الرحمن بن مهدي فأنكره. وقال: ولو أن رجلا عمل بكل حسنة أكان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا محمد بن الجامع قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمانا بالنبل فليس منا، ومن غشنا فليس منا. باب في القرآن. قال الخلال قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل وبشار بن موسى قال: حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جارا لخباب فقال: يا هناه، تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت، فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. قال الخلال: أخبرني حرب قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أكثر من محمد قال: حدثنا موسى بن عبيد الربذي عن محمد بن كعب القرظي قال: كأن الناس لم يسمعوا القرآن إلا حين يستمعون من في الرحمن يتلوه عليهم. قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا ابن حمير قال ابن حمية قال: حدثني شعيب بن أبي الأشعث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. قال الخلال: أخبرني حرب قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يقرأ في المصحف ويبكي ويضعه على وجهه ويقول: كلام ربي كلام ربي. قال الخلال: أخبرني حرب قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس قال: حدثني نافع قال: كان ابن عمر لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. قال الخلال: أخبرني حرب قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثني سالم بن سالم عن نوح بن أبي مريم عن أبي شيبة عن مكحول عن ابن عباس أنه رأى رجلا يمحو لوحا برجله فنهاه، وقال ابن عباس: لا تمحو القرآن برجلك. قال الخلال: أخبرني حرب قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن وقال: حدثنا عمر بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب القرآن في الأرض. قال الخلال: أخبرني حرب قال: حدثنا أبو معنى الرقاشي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا يكتب في الحائط من القرآن فنهاه وضربه. قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلت لإسحاق يعني ابن راهوية: الصبي يكتب القرآن على اللوح يمحوه بالبزاق. قال: يمحوه بالماء، ولا يعجبني أن يبزق عليه، وكره أن يمحوه بالبزاق. قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى عن اللفظية فقال: هي مبتدعة. باب ما جاء في التمائم والرقية في القرآن. قال حرب: قلت لأحمد: فالقراءة في الماء للتعويذ، فكأنه سهل. حدثنا يحيى قال: حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن يكتب القرآن في إناء ثم يغسل ويستشفى به. قال حرب: قلت لأحمد: فتعليق التعاويذ في القرآن أو غيره؟ قال: كان ابن مسعود يكره كراهية شديدة جدا. وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهلوا في ذلك ولم يشدد فيه أحمد. حدثنا زيد بن يزيد قال: حدثنا

فاعتذر إليه، فقال يونس: أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، والله لأن تلقى الله بهذا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو. قال حرب: سمعت أحمد، وذكر شعيب بن سهيل بن سهل قاضي بغداد، فقال: أخزاه الله وهو يرى رأي جهم. حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال لنا طاووس: اخزوا معبدا. قال حرب: سمعت أبا عبد الله يقول: كان عبد الوارث التنوري صالحا في الحديث، وكان رأيه رأي سوء، يريد كان مفتونا بعمر بن عبيد. قال أبو محمد: حدثني أبو معن قال: سمعت الحجاج بن منهال قال: كان حماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وعدة من أصحاب الحديث في جنازة، فقالوا لحماد: امضي بنا نسأل عبد الوارث عما بلغنا عنه. فقال حماد: لا أجئ. قال: فذهب عدة من هؤلاء فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا عبيد، بلغنا أنك قلت إن عمر بن عبيد أفقه من علقمة والأسود. قال: لو كنت قلت إنه أفقه من صاحبهما لصدقت. قال أبو معن: وسمعت الناس يقولون: كان عبد الوارث لا يجمع. قال أبو معن: حدثني من سمع عبد الصمد بن عبد الوارث يقول: أتيت هشام الدستوائي فقال: ابن من أنت؟ قال: ابن عبد الوارث. قال: أنت معتزلي صغير. قال حرب: سمعت محمد بن أبي بكر يقول: كان سفيان بن حبيب يحب المعتزلة. قال: وكان عبد الوارث أشد وأشد. قلت: فعبد الصمد؟ قال: كان ينافق، كان يظهر لأهل السنة أنه منهم ولهؤلاء أنه منهم. وسمعت أبا معن يقول: كان عبد الوارث التنوري وأبو علي الأسوري وعباد بن صهيب الكلبي وبشير بن إبراهيم الأنصاري وعبد الواحد بن زيد وحمزة بن نجيح وسفيان بن حبيب ومهدي بن هلال وصالح بن عمرو وعثمان البري وخليل بن مرة وعمر، كل هؤلاء يرون القدر ويتهمون نسأل الله العافية. حدثنا أحمد قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا محمد بن طلحة عن سلمة بن كهيل قال عن سلمة ابن كهيل قال: وصف ذر الإرجاء، وهو أول من تكلم فيه، ثم قال: إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. فلما أتته الكتب من الآفاق قال: سمعته يقول بعد: وهل أمر غير هذا؟ سمعت أحمد يقول: كان أبو لبيد يرى القدر وكان صالح الحديث. حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة بن الحكم قال يحيى قال: كان يحيى بن الجزار يغلو، يعني في التشيع. قال أبو محمد: سمعت إسحاق يقول: كان ولد عبيد ثلاثة كلهم مختلفون، كان محمد بن عبيد صاحب سنة، وكان يعلى شيعيا بحتا، وكان عمرو بن عبيد أكبرهم. وقال أبو عبد الله: إبراهيم بن طهمان صالح الحديث وأثنى عليه، ولكنه كان يتكلم في الإرجاء. وقال بشير بن مهاجر: يقولون كان مرجئا ولكنه صالح الحديث. قال أبو محمد: وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: يقولون كان حماد وذر وعمر بن ذر يقولون بالإرجاء ويغلون فيه، وكان أبو حنيفة يقول به ويغلو، وكان مسعر يقول به وليس بذاك الغالي، وكان علقمة ابن مرثد وقيس بن مسلم وعمر بن مرة يقولون بالإرجاء ولا يفرطون، وكان عبد العزيز بن أبي رواد يقول به ابن أبي رواد يقول به بمكة ويفرط، وكان سالم الأفطس يقول بالإرجاء، وإبراهيم التيمي كان يرى الإرجاء بالكوفة، وطلق بن حبيب بصري كان يرى الإرجاء. سئل أبو عبد الله عن علي بن زيد قال: قد روى الناس عنه. قلت: يا أبا عبد الله، أليس كان يتشيع؟ قال: نعم شديدا، كان يغلي. وكذلك عمار الدهني كان يغلي، ويونس بن شباب كان أشدهم. قال حرب: سمعت في إسحاق يقول وسمعت أبا وهب عن ابن المبارك أنه ذكر يوما أبا حنيفة فقال: لقد كان يتيما في الحديث. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قدامة قال: سمعت سلمة بن سليمان قال: قال رجل لابن المبارك: كان أبو حنيفة عالما بالحديث؟ قال: ما كان خليقا لذلك، ترك نافعا وروى عن أبي العطوف. قال أحمد: عمرو بن مرة تكلم في الإرجاء في آخر أمره. قال: قلت لأحمد: الحسن بن صالح كيف حديثه؟ قال: ما له، ما أحسن حديثه ووثقه. قلت: يقال إنه يتشيع. قال: قد كان. وسمعت أبا معن قال: كان سفيان بن حبيب قدرية. حدثنا أبو الربيع قال حماد بن زيد عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال: ألم أرك مع طلق؟ لا تجالسنه. وقال: ما أدركت بالبصرة رجلا كان أبر بوالديه منه ولا أعبد منه. قال حرب: قلت لأحمد بن سعيد: مالك لما ترك حديث عكرمة؟ قال: لرأيه. قلت: وما رأيه؟ قال: شبه كلام الخوارج، فأما الكذب فمعاذ الله. قال حرب: سألت أحمد عن عثمان اليقظان

قال حدثنا سعيد عن قتادة قال المسلم أحق ونكاحه أجوز وإن كان النصراني زوجها قبله. حد سألت إسحاق عن مشرك أراد أن يزوج ابنته فجلس رجل مسلم فخطب لهم زوج، قال لا ينبغي أن يعانوا على شهادة ولا على شيء، طلاق أهل الشرك. سألت إسحاق عن طلاق أهل الشرك فقال جائز. حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد عن الحكم محمد في المشرك يطلق امرأته في شركه قال جائز. باب في أطفال المشركين. سألت إسحاق عن أطفال الكافرين قال خلي أمرهم إلى الله، الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وأطفال المسلمين هم في الجنة؟ قال إسحاق ولا يشهد أحدكم لصبي يموت، إني أشهد أن هذا في الجنة. قال وسئل ابن عباس عن الولدان أفي الجنة هم؟ قال حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن زياد قال حدثني عبد الله بن أبي قيس قال حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسألتها عن ذراري المشركين والمؤمنين فقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فقال مع آبائهم. قال قلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثني إسحاق قال أخبرني جرير قال حدثنا العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو الفقيمي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت توفي صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا. باب في وسوسة القلوب. سمعت إسحاق يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين في الوسوسة إنه محب الإيمان أو صريح الإيمان. قال إسحاق إذا نفى الوسوسة عن نفسه فنفيه محب الإيمان، ليس الوسوسة محب الإيمان ولكن نفيه. فأما الوسوسة إذا وقع في القلب فلم ينفه فهو الهلاك. قال وأما ما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا فقدوا الوسوسة عدوه نقصا، فليس أن يكونوا عدوا فقد الوسوسة نقصا، ولكن كانوا إذا أصابهم ذلك نفوها عن أنفسهم، فإذا لم يصيبهم ذلك عدوه نقصا، لأن نفي ذلك عندهم فضيلة أو كما قال. حدثنا أبو سهل بشر بن معاذ قال حدثنا يوسف بن عطية قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما يجدون من هذا الوسواس في صدورهم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، ذاك محض الإيمان. قال أبو سهل قلت للعتبي إن عبد الرحمن وأثنى عليه خيرا ما عنا بقوله ذاك محض الإيمان، فقال عنا به الخوف الذي شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجدوه في صدورهم ذاك محض الإيمان. قال حرب بن إسماعيل الكرماني قلت لإسحاق يعني ابن راهوية ما معنى قوله لا يكون أحدكم إمعه؟ قال يقول إن ضل الناس ضللت وإن اهتدوا اهتديت. قال حرب قلت لإسحاق الرجل يقول للمشرك إنه رجل عاقل، قال لا ينبغي أن يقال لهم لأنهم ليست لهم عقول. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.